بيان وجوه النسخ. يجوز النسخ إلى غير بدل كعدة المتوفى عنها زوجها، فإنها كانت سنة ثم نسخ منها ما زاد على 4 أشهر و10 إلى غير بدل. ويجوز النسخ إلى بدل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد بن فروخ التميمي قال حدثنا أبي عمرو بن خالد قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن كما ذكر لنا والله أعلم شأن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق، فقال السفهاء من الناس ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس، فنسخها وصرفه إلى البيت العتيق، فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ. ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ وجوب مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين في الجهاد لما علم الله تعالى من ضعف المسلمين، فنسخ ذلك بأن ألزم كل مسلم لقاء رجلين من أهل الشرك. أخبرنا طلحة بن علي الكتاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال نسخها قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى قوله والله مع الصابرين. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ كصوم شهر رمضان كان الإنسان مخيرا فيه بينه وبين الفطر والافتداء، ثم نسخ إلى انحتام الصوم لمن قدر عليه. أخبرنا ابن رزقوية وابن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير يعني ابن الأشج عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان منا من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها. ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة كما كان الله تعالى حرم عليهم في شهر رمضان المباشرة بالليل بعد صلاة العشاء وبعد النوم ثم أباحها لهم. أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا جعفر الخلدي قال أخبرنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب. كان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة أو يرقد، فإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ لفظا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن حمدان بن سفيان الطرائفي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي إن الله جل ثناؤه خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه، وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل به نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملة أو جملة. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال الشافعي: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله تعالى: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ بفرضه وهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قلت: قد بين الشافعي أن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأما السنة هل تجوز أن تنسخ بالكتاب؟ في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يجوز، لأن الله تعالى جعل السنة بيانا للقرآن، فقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو جوز نسخ السنة بالقرآن يجعل القرآن بيانا للسنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال: أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي. فإن قال: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله. والقول الثاني أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وهو الصحيح، والدليل عليه ما أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوية، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها. وقال عبد الله: حدثنا أبي قال: حدثناه أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه، وزاد فيه قال: وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال: أخبرنا جعفر يعني ابن عون عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سعيد الخدري قال: يوم الخندق حين حبس النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل أن ينزل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أخبرنا القاضي أبو حامد أحمد بن محمد الاستوائي قال: حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد بن حماد قال: حدثنا محمد بن سعيد بن حماد قال: حدثنا حفص بن عمر بن سعيد عن عمه سفيان الثوري قال: حدثني الحسن يعني ابن عمارة عن الحكم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أنه ذكر عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة: حجي واشترطي، فقال ابن عباس: هذا منسوخ. قيل له: وما نسخ هذا؟ قال: قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات الشرعية. فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما عدا ذلك من صفاته فلا يصح فيه النسخ، وكذلك ما أخبر الله تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ، وكذا وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك، فإن النسخ فيه لا يجوز. ولا يجوز نسخ إجماع المسلمين، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته. ولا يجوز نسخ القياس، لأن القياس تابع للأصول، والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها.